ويقولوا ان في معاهد متخصصه موجوده في منهاتن وفي كيبكين وفي الدنمارك وفي ماليزيا وفي المانيا وغيرها، ولها مواقع موجوده على الانترنت في الكلام عن هذا الشيء. كل الكلام اللي بنقوله ده عشان نبين بس ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الحجامه، والملائكه تنصحه يا محمد احتجم، وقال ما مررت على ملأ من الملائكه ليله اسرى لي الا قالوا عليك بالحجامه. ويخبر في الحديث الاخر سنة ابي داود من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم لسبع عشره وتسع عشره واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. يبقى هنا ما بيقولش كلام الا وله معنى وله حقيقه موجوده، فهذا طب نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الشيء. فمن عرف ذلك وفعله فكان فيه خير، وبدا العالم يتجه الى مثل ذلك، حتى ان بعض الاطباء يقولوا انه بقى المد العالمي بيزحف نحو السنه النبويه، ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم بيدوروا فيها من غير ما يقولوا سنه ولا غيره، هم بيدور فيها عارف ان ده كلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ياخد يحطه تحت للاختبارات وبعدين ينفذه وبعدين يسيبه لنفسه، ينسبوا النفس يبقى طب صيني او طب الماني او طب امريكي ويتنسى ان قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والحبة السوداء زي ما هي بعد ذلك لحبة البركة يعمل فيها ابحاث عالمية وبعدين يتعرف ايه اللي في هذه الحبة السوداء، تقوم امريكا تاخد الانتاج بتاع مصر في الحبة السوداء لمدة 5 سنين تحتكم ان تشتريه علشان تعمل عليها ابحاث نعرفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينسبوا للسنة شيئا، إنما نسبوا لأنفسهم إن ده علاج للمناعة وأنك مش عارف إيه وممكن ينفع للإيدز وممكن ينفع لأمراض كذا، وينسى أمر الإسلام وأمر السنة. في فترات طويلة من تاريخ المسلمين كانوا يتعالجون بذلك، وفترات أخرى كثيرة اللي اعتبروا إن هم بقى تنوروا وتعلموا من الغرب بقوا ينسوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينسوا ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحاجة صح اللي بيقولها الغرب. فلما الغرب يقولوا لا مفيش حاجة اسمها حب سوداء ولا في حاجة اسمها حجامة ولا كذا يبقى كلامهم صح، لما يجوا الآن يرجعوا إليها تاني يبقى كلام الغرب، فإن احنا دايرين مع الغرب. بيقول إيه الغرب؟ مصدق ما بيقولش عن شيء، يبقى نكذب بهذا الشيء وننسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للأحاديث اللي جاءت. يقول أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. الحجامة اللي ذكرناها والقسط البحري نوع من أنواع البخور يتبخر به الإنسان أو يستخدمه في الدواء، يحط في الدواء فيشرب أو يستخدمه كدهان ويدهن به، اسمه القسط البحري معروف عند العطار. قالوا أنه ينفع هذا القسط البحري من استرخاء أعصاب الإنسان من مرض عرق النسا، يلين الطابع في الإنسان، ينفع من نهش الهوام، ينفع للزكام، للدود، للمغص، لحمى الربع وغير ذلك. ده كلام الأطباء أو أطباء العرب في هذا الشيء. الآن يعني كان زمان الناس يعملوا بخور يبخر بالشيء، والآن بعض الصيادلة في الطب يقول البخور له فوائد، له فوائد ان هو نفسه بينعقد فيه انواع من الاجسام اللي في هذا البخور مع الحراره تقوم تعمل تطهر المكان اللي بتاتي عليه. فهنا ما تسمعش شيء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتبتدي تستغرب له وتقول ليه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم البخور ايه اللي هنعمل به ايه؟ نقوم نقول اعرف الاول كلام الاطباء في هذا الشيء بيقولوا فيه ايه، وبعد ذلك تعرف فضل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. القيود اللي بنذكرها انه لابد ان يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نتكلم في تفسير الحديث او انه فايدته او كده او ننسبه له، الاول يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نعرف كيف كان يستخدم هذا الشيء. لان ممكن احيانا انسان يستخدم الحاله يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال استخدم الحبه السوداء يبقى نجيبها وناخد الزيت بتاعها ونستخدمه، ما قالش زيت فلا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم الا ما قاله هو صلى الله عليه وسلم، وان كان زيت حبه البركه فيه فوائد كثيره جدا، ولكن هو ذكر الحبه نفسها كحبه. يبقى هنا الحبه السوداء سواء زيت ولا قشر ولا كده كلها فيها فوائد، والاطباء يقولون ذلك، يقولوا ان خير طريقه تستخدم به هذه الحبه السوداء ان هي تبرش، ان تطحن طحنا خفيفا وبعد كده تؤخذ منها يشربها الانسان او ياكلها الانسان مع طعامه فتكون افيد من غيرها. لابد يكون لها كميه معينه الحاجه اللي يتعاطاها الانسان، فممكن انسان عنده ضغط مثلا فياخذ منها تقوم توطي الضغط بتاعه، انسان اخر ممكن عنده ضغط ترفع له الضغط بتاعه،